سمع الشيخ، تقول السائلة: إني أحبك في الله وأسأل الله تعالى أن يجمعني بكم في دار كرامته، هل يجوز للمرأة إذا أجملت شعرها وجعلت في وجهها شيئا من الزينة الملفتة إلى هل يجوز للمرأة إذا أجملت شعرها إذا أجملت شعرها وجعلت في وجهها شيئا من الزينة الملفتة أن تظهر بهذه الزينة أمام محارمها؟ الواجب على المرأة البعد عن أسباب الفتنة، لا مع المحارم ولا غيرهم. الواجب على المرأة البعد عن أسباب الفتنة، وعليها الستر والحجاب عمن لا يحل لها نظره إليها كأخي زوجها وعم زوجها وسائر الأجانب في الأسواق وغيرهم، عليها الحجاب والستر. قال الله جل وعلا: وإذا سألتمهن متى فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. قال جل وعلا: وقارن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال العلماء: التبرج يظهر المحاسن ومهاتن، فإذا كان شعرها جميل لها شعر أو جمته بشيء أو جملته بشيء أو وجهها بشيء فالواجب العناية بالست أكثر والبعد عن أسباب الفتنة أكثر. وإذا كانت عند محارمها فلتبتعد عن أسباب الفتنة، تكون عادية مع عند محارمها عادية، لا تكون هناك ما يسبب الفتنة، تكون يكون ملابس عادية وما في وجه عادي ولا تتخص شيء يسبب الفتنة. وهم محارم لا بأس أن تفتحل ولا بأس أن يروا وجهها وكفيها وقدميها، لكن ستر الرأس وستر المفاتن أحوط وأبعد عن الفتنة. وعدم التبرج بشيء اللي قد يلفت النظر أو يسبب الفتنة مع بعض المحارم، بعض المحارم لا يؤمن، بعض المحارم فاجر وخبيث ناقص الدين، ينبغي الاحتياط منه. وينبغي للمرأة أن تكون جيدة في حذرها وفي سنة عرضها وفي بعدها عن أسباب الفتنة مع ما المحارم ومع غيرها.